وجهد. يعني اللي بيشرب مخدر، اللي بيتعاطى المخدرات، واللي بيقابل حد في الحرام، ما بيرتب ترتيبات برضو صعبة، ويسافر ويدفع وبتاع، ومجهود مجهود. فهو تكون فاكر ان الموضوع بسيط، لا، في ضغط ضغط ضغط، في مجهود في مجهود. فالراجل ده اللي شاير الدبة بتاعته عامل مجهود، وبقى عمل الحمار بقى ينهق ويتعب ودنه، هو احيانا مع الوقت من كثرة الاستمتاع بيبقى مستني الموسيقى الجميلة دي، ده أبغض الأصوات وأنكر الأصوات، بس بقت حلوة بالنسبة له. ربنا لما خلق الحاجات دي خلق عشان أنت اللي تسوقها مش هي اللي تسوقك، أنت اللي تقودها مش هي اللي تقودك. العقل بقى هنا مع النفس، ابن القيم بيقول لك هو مين اللي قهر مين، هو الفكرة هنا. لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك قلب سليم وعقل صحيح، اللي بيحصل بتعان على انك بتقود شهوتك. فانا صايم النهارده، خلاص مين اللي سايق مين؟ انا كده راكب الدبه صح، كده الحياه تنسجم بقى، واخدين بالكم؟ كده الحياه ماشيه، الامور مستقره وكده. نفسي بتقول لي اتفرج على المقطع ده، وهو مقطع فيه تشويش على صحيفتي يوم القيامه، فهوايا اهو عاوز الموضوع ده، يجي عقلي وايماني سلطانهم اقوى يقول لي لا لا لا، مش هنسمح ان ايه، ان النفس هي اللي تسوق، لان النفس لو قادت السياره تبهدلنا. يقول ومنهم من يكون سلطان ايمانه وعقله اقوى من سلطان شهوته، واذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره، فتأبى عليه نفسه شهوته الا تناوله، ويقدم شهوته على عقله، وتسميه الاطباء عديم المروءه. فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له. واحد عامل حاطط مسمار على رأسه، في مسمار في رأسه داخل 3 ملي كده، فكل شوية يعمل ايه، يروح خابط خبطة بالشاكوش على المسمار، فالشاكوش يعمل ايه، يدخل جوه فيصدع أكتر ويتعب أكتر، صح؟ في ناس كتير بقى بتعمل كده، هي عارفة كويس قوي ان المشاهدات دي بتؤدي لحاجات غلط، وبعدين بتقع في المعصية، بتقع في المعصية، فتيجي تعمل ايه، ده المسمار اهو، فكل عما تضغط تروح خبط على المسمار خبط، فالدنيا تزيد اكتر تزيد اكتر تزيد اكتر. فهكذا اكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له. ولذلك التوجيه العبقري النبوي الذي ينعش الروح ويغسل القلب بحروف من نور، اللي هو ويحك لا تفتح، تفتحش كليك هير دي، ما تضغطش هير، تضغطش يا عم، ويحك لا تفتح. ليه يا جماعة؟ قاعدة مهمة قوي قوي قوي، كان الدكتور حازم شومان ربنا يحفظه ويثبته ويطيل عمره في طاعته ويرزق الثبات والإحسان إلى أن يلقى الرحمن، كان ليه كلمة جميلة جدا، وهو بيتكلم على احترم لحظات ضعفك. أنت مش هتقدر، أنت مش هتقدر، ففي وقت من الأوقات في خصائص للأشياء، النار، الحطب لما بيترمي في النار بيولع، النار جنب البنزين هتولع، دي اسمها خصائص الاشياء. ما ينفعش بقى ايه ده انك تقول لي والله اصل ما لا لا ما القصه ديت ايه ما فيهاش مشكله، لا هي فيها مشكله، فيها مشكله كبير جدا. ما خلى رجل بامراه الا خصائص الاشياء تشتغل. واحد يقول اقسم بالله بعملها زي اختي، ما هي ما ينفعش تبقى اختك اصلا، ما انت كون ان انت بتقول بعملها زي اختك يبقى كده انت الشيطان حضر، واخدين بالكم؟ فالنقطة دي استيعابها مهم جدا جدا، ادركها ان الحاجات دي ربنا يعافينا ويعافيكم لما بتيجي وتتمكن من القلب خلاص. فويحك لا تفتح، ما تقربش، ما تقوليش على فكرة ده انا شيخ، ده انا اخت،